لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، ومن كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب في شدة حر جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين. عاذنا الله وإياكم من حر جهنم وعذاب جهنم. باب أو باب ما في باب في باب في شدة حر جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين. ثم ذكر حديثين مما ورد في الأصل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. نسأل الله العفو والعافية. وأما الحديث الثاني فهو كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. عاذنا الله وإياكم من النار. باب في شدة حر جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين. أي هذه الأحاديث في الباب تبين ما جاء في أن جهنم والعياذ بالله شديد حرها، بعيد قعرها والعياذ بالله، عذابها بالمعذبين فيها شديد. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من عذاب جهنم. فأما الحديث الأول قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم، أي ناركم هذه التي يوقد الإنسان في هذه الحياة الدنيا، جزء من 70 جزءا من حر جهنم، وفي رواية من نار جهنم، يعني هذه النار التي يعرفها الإنسان في الدنيا درجة شدتها هي 71 من شدة حر ونار جهنم والعياذ بالله. وقد يتصور الإنسان منا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد كل نار يعرفها ابن آدم، والله أعلم، يعني ناركم هذه التي يوقد ابن آدم، كل نار يعني في الدنيا يعرفها ابن آدم. وإلا ففي زماننا نحن قد عرفنا أنواعا من النيران أشد مما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي زماننا مثلا نرى والعياذ بالله من شدة النار ما نراه في بعض الأماكن التي فيها صناعة الحديد والصلب مثلا، عافانا الله وإياكم. فهذه الأماكن تصل فيها درجة النار التي يصهر فيها الحديد إلى درجات عالية جدا، بحيث أن الحديد يوضع فيها يصهر، نسأل الله العفو والعافية. فكيف به لو سقط فيها إنسان؟ نسأل الله العفو والعافية. لو سقط إنسان في هذه النار التي يصهر فيها الحديد في هذه الحياة الدنيا، لا يستغرق، لا نقول ثواني، لا يعني يقدر، نسأل الله العفو والعافية هذا الأمر. فهذه النار التي يعرفها ابن آدم، وربما هناك ما هو أشد منها من هذه النار، الإنسان والعياذ بالله لو ألقي فيها لا يستغرق ثواني يذوب، أو أقل من الثانية ويذوب، نسأل الله العفو والعافية. فكيف إذا ألقي في نار هي أشد منها ب69 جزءا؟ يعني ينضاف إلى هذه النار 69 جزء أو درجة هي أشد ما يكون من نار الدنيا، فكيف تكون نار الآخرة؟ نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يعني استشعار أو استحضار شدة نار الآخرة هذا من الإيمان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر المؤمنين بذلك ما يريد أن يخوفهم ويرهبهم كما هو تصور بعض الجهلة والعلمانيين والعياذ بالله والملاحدة الذين يقولون أنتم بتخوفوا الناس بالنار، كل حاجة النار النار النار. الله عز وجل يخوف بها عباده، فكيف أنتم والعياذ بالله تقولون أن هذا شيء ليس هو المنهج ولا هي الطريقة الصحيحة؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كان من أول ما قال صلى الله عليه وسلم لما وقف على الجبل قال أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار، وهو واقف على جبل الصفا أنذرتكم النار. فهذا منهج الله ورسوله إن يخوف الناس بالنار وكذلك يرغبون في الجنة حتى يكتمل الأمر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قال لهم أنذرتكم النار إلا أنه كذلك بشرهم بالجنة لأنه بشير صلى الله عليه وسلم. فالتذكير بنار الآخرة هذا دين، وتذكر نار الآخرة هذا إيمان. والإنسان إذا استحضر شدة العذاب في الآخرة هذا يعينه على زيادة إيمانه ونجاته من هذه النار في الآخرة. نسأل الله أن ينجينا وإياكم منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يوقد ابن آدم 70 جزءا من حر جهنم. قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه. فإنهم لما سمعوا ذلك قالوا يا رسول الله إنها لكافية، ده إحنا نار الدنيا دي لوحدها كافية أنها تخوف وكافية أنها تعذب الأبدان وكافية أنها تحطم كل شيء. هذه النار التي في الدنيا تأكل كل شيء وتحطم كل شيء. فلذلك قال له والله إنها لكافية يا رسول الله، ده إحنا النار اللي في الدنيا دي لو العياذ بالله عذب فيها الإنسان لكانت كافية، فكيف إذا عذب في نار الآخرة؟ ولذلك الحقيقة يعني الواحد مما يستحضره في هذه يعني اللحظات مشهد يعني حادثة قطار يعني محطة القاهرة يعني منذ أسابيع. هذه الحادثة التي يعني رأينا فيها مشاهد يعني تؤلم النفس ويعني لا يستطيع الإنسان أن ينظر إليها أكثر من دقيقة أو دقيقتين، ما يستطيع من شدة يعني ما فيها مما يؤلم النفس. تجد الناس يجرون وهم قد اشتعلت فيهم النار ويجرون وهم والنار يعني قد التصقت بأبدانهم واشتعلت النار في أبدانهم وثيابهم وهم يجرون، وفي ثواني معدودة سقط يعني العشرات في الأرض قتلى وموتى حرقا في ثواني معدودة، يعني ما استغرقت ثواني هذه النار. نسأل الله العفو والعافية. فانظر إلى مشهد الناس وهم يجرون على هذا النحو وهم مشتعلون على هذا النحو ثواني وسقطوا في الأرض يعني قتلى وموتى، فكيف بنار الآخرة؟ نسأل الله العفو والعافية. قالوا والله يا رسول الله إنها لكافية وإنها كان إن كانت لكافية. قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها، فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها، يعني كلها مثلها في الشدة، يعني ليست مثلا الأجزاء المتبقية أقل مثلا أو نحو ذلك، لا كلها مثلها في الشدة. نسأل الله العفو والعافية. فهذا الحديث يبين لنا شدة نار جهنم والعياذ بالله. وقد وردت النصوص الكثيرة في بيان شدة النار والعياذ بالله، ونذكر شيئا من ذلك، ومنه قول الله تبارك وتعالى عن النار وعن أهلها والعياذ بالله. قال: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وصفها الله تعالى بأنها نارا حامية، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وقال الله عز وجل عنها كذلك: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. هذه النار والعياذ بالله الشرر اللي بيقع منها فقط شرر، شرر كأنه أو الشرر كالقصر، يعني انظر شرر نار الدنيا عادة يكون أجزاء يعني لطيفة وصغيرة، فانظر إلى شرر نار الآخرة. قال: إنها ترمي بشرر كالقصر، يعني الشرر بتاعها هد البيت الكبير العظيم الذي ربما يساوي جبل ولا نحو ذلك، القصر كأنه جمالة صفر، قطع كبيرة ضخمة، نسأل الله العفو والعافية، زي الإبل الضخمة للعرب تعرفها، دي الشرر بتاع النار، فكيف بالنار نفسها، نسأل الله العفو والعافية. وقال الله عز وجل: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر والعياذ بالله، لا تبقي شيئا تأكل كل شيء، ولكن الكافر فيها يؤكل ويعذب لكنه لا يموت كما يأتي إن شاء الله الكلام. ولذلك هذه النار ومع طول زمانها سواء كان من يوم أن أعدت إلى أن يكون فيها أهلها والعياذ بالله المعذبون، بل إلى أبد الآبدين، فإنها نار مؤبدة، نار مؤبدة. هذه النار مع هذا الزمان الطويل لا تخبو ولا تضعف، يعني نار الدنيا مهما كانت قوية لو ظلت مشتعلة أياما أو شهورا أو سنين فإنها تخبو مع الوقت، تضعف ويقل، يعني تقل حرارتها. لا، نار الآخرة والعياذ بالله كلما خبت زدناهم سعيرا والعياذ بالله، الله عز وجل يصفها كلما خبت زدناهم سعيرا. النار دي ما بتخبوش أبدا، بل على ما يتصور ربما الناس إنها ممكن تخبو، لا، ده كلما طال زمانها ازداد سعيرها والعياذ بالله. وهي في أيامنا هذه عفانا الله وإياكم منها تسجر في كل يوم، كل يوم تسجر والعياذ بالله. وإذا ألقي فيها أهلها والعياذ بالله فإنها يزداد اشتعالها لأنهم هم وقودها والعياذ بالله. فعذاب النار لا يقل ولا يضعف، ولذلك يقول الله عز وجل عن أهلها: فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ولا حتى يغدو راحة، نسأل الله العفو والعافية. لا العذاب بيتخفف، تركته النهاردة أقل من امبارح، ولا العذاب ياخذ راحة منه يوم ولا حاجة انتظار، لا، ده كلما خبت زدناهم سعيرا والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من النار. وأما الحديث الثاني، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذه؟ الوجبة صوت، صوت سقوط شيء له صوت شديد يسمع. قال: تدرون ما هذا الصوت؟ يعني قالوا: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. نسأل الله العفو والعافية. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهي إلى قعرها. حجر ألقي منذ 70 سنة ولسه ما وصلش إلى قعر جهنم. فهذا الحديث يشير إلى بعد قعر النار والعياذ بالله وشدة عمق النار والعياذ بالله. أما الحجر يظل 70 سنة على ما يوصل. ده الحجر لو رميناه في يعني الدنيا لو رمي حجر من أعلى قمة في الأرض لا يستغرق ثواني معدودة حتى يصل إلى الأرض. فكيف بهذا الحجر الذي استمر 70 سنة حتى وصل إلى قاع النار أرض النار إن صح التعبير؟ فكم عمق هذه النار والعياذ بالله. ولذلك النار والعياذ بالله شاسعة واسعة عميقة، شاسعة الأطراف مترامية الأطراف عميقة القاع والعياذ بالله. وهذا يظهر من 3 أمور ذكرها العلماء، إن النار واسعة جدا عافانا الله وإياكم، واسعة جدا وقاعها واسع جدا والعياذ بالله. هذا يظهر من 3 أمور ذكرها العلماء. الأمر الأول ما جاء في هذا الحديث، وهو أن الحجر يستمر 70 خريفا حتى يصل إلى القعر، فكم عمق هذه النار. وثاني هذه الأمور كثرة من يدخلها، كثرة من يدخل النار، عدد الذين سيدخلون النار كثير جدا، وهذا يدل على شدة والعياذ بالله سعة هذه النار، ويدل على عمق هذه النار الكبير جدا. وإلا كما جاء في حديث آدم قال الله عز وجل يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، أخرج من ذريتك بعث النار. فكما في الحديث فيخرج من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. يعني الخلق الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى والناس الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى 99% منهم يدخلون النار والعياذ بالله. وصدق قول الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال الله عز وجل ولئن اتبعت أكثر من في الأرض يضلوك، لأن أكثر الناس كفر بالله تعالى. ولذلك فإن هؤلاء يدخلون النار، فكيف سعت هذه النار؟ ومع ذلك بعد دخول كل هؤلاء فيها فهي تقول هل من مزيد، كما قال الله عز وجل كلما ألقي فيها فوج سألهم كما قال الله عز وجل وتقول هل من مزيد. النار يعني كلما يوضع فيها ما يوضع فيها من الناس تقول هل من مزيد والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. الأمر الثالث الذي يدل على سعة النار والعياذ بالله وعمقها الشديد والعياذ بالله هو كثرة الملائكة الذين يأتون بالنار، كثرة الملائكة الذين يأتون بالنار. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. نسأل الله العفو والعافية. النار لها 70,000 زمام تمسك منها مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. 70,000 في 70,000 الملائكة هؤلاء العظام هؤلاء، فكيف يعني هي سعة هذا المخلوق النار والعياذ بالله، وكيف هي يعني أو كيف هو حجم هذا المخلوق والعياذ بالله الذي هو النار والعياذ بالله. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من عذاب النار ومن حر النار. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت النار والجنة فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل لهذه أنت عذابي أعذب بك من أشاء وربما قال أصيب بك من أشاء وقال لهذه أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها. هذا الحديث الأول في هذا الباب مما ورد عند مسلم. ذكر المنذري رحمة الله هنا في الاختصار هذا الحديث وحديثين آخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم احتجت النار والجنة. احتجت يعني اختصمتا، النار والجنة اختصمتا، حصل بينهم نوع من الاختصام، كل واحدة ب يعني تحتج على الأخرى، فهذا الاختصام حقيقي وليس يعني هو معنوي أو مجازي، إنما هو اختصام حقيقي، فالله قادر سبحانه وتعالى على ذلك، وهذا الذي يعني قال به جماهير أهل العلم. احتجت النار والجنة فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون. يدخلني الجبارون والمتكبرون، النار تقول يدخلني الجبارون والمتكبرون، والجبارون يعني المتجبرون على عباد الله عز وجل، المتكبرون على الحق والعياذ بالله، هؤلاء هم عامة من يدخل النار والعياذ بالله، الظلمة والطواغيت والذين يتسلطون على البلاد والعباد بالظلم والقهر ونحو ذلك. وقالت هذه يعني الجنة يدخلني الضعفاء والمساكين، والجنة بتقول يدخلني الضعفاء والمساكين. والحقيقة اختصام الجنة والنار هو على أحد وجهين كما هو من كلام العلماء، هو على أحد وجهين. الوجه الأول إما أن يكون هذا الاختصام من باب الافتخار، وإما أن يكون هذا الاختصام من باب خشية التقصير أو كون يعني الواحدة منهما دون الأخرى. يعني ماذا؟ إن على الافتخار إن الجنة والنار كل واحدة بتفتخر على الأخرى، النار تقول فيها أنا في المتكبرون وفي الجبارون تظن أن هذا أفضل، والجنة تقول لها أنا في الضعفاء والمساكين تظن أن هذا أفضل، وهي بذلك مفضلة على الأخرى. وأما على الوجه الثاني وهو خشية التقصير أو أن هذا يشير إلى ما هو دون، أن كل منهما تخاف أن تكون قد قصرت في طاعة الله تعالى، فإنها تختصم وتشتكي لربها يا رب لماذا جعلت لي هؤلاء، هل أنا قصرت، كأن هذا يعني من باب ذلك، هل أنا قصرت في شيء فيعني تعاقبني بأن تجعل لي هؤلاء وأكون أقل من صاحبتي. فالجنة مثلا تقول يدخلني الضعفاء والمساكين، فهل هذا تقصير فأكون أقل من صاحبتي النار اللي فيها المتكبرون والجبارون، والنار تقول هل هذا تقصير مني أو نحو ذلك فجعلت في الجبارون المتكبرون الناس الطيبة جعلتها للجنة. على يعني أي حال من الحالين الوجهين، فالله سبحانه وتعالى جعل لهما الإجابة، جعل لهما الإجابة، وهي أن هذا ليس لأحد لواحدة أن تفتخر على الأخرى، أو على الوجه الثاني ليس لواحدة أن تظن أنها أفضل من الأخرى، فكلاهما عبد لي مطيع يؤدي ما عليه، وهو يؤدي ما عليه وليس منه تقصير، وليس له أن يفتخر على الآخر أو الأخرى تفتخر على أختها. ولذلك قال الله عز وجل لهذه: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، أي النار. وربما قال: أصيب بك من أشاء. وقال لهذه: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ولكل واحدة واحدة منكما ملؤها. قال وقالت هذه: يدخل الضعفاء والمساكين. الضعفاء هنا والمساكين هذا باعتبار نظر أكثر الناس إليهم، نظر أكثر الناس إليهم، أكثر الناس ينظرون إليهم أنهم ضعفاء وأنهم مساكين ومكسورين ونحو ذلك وأذلة، لكن هم عند الله عز وجل لهم العزة ولهم المكانة. وهذا حال المؤمنين وحال أهل الإيمان في الدنيا، فإنهم في الدنيا استضعفوا واستضعفهم الكفار وربما وأهل الظلم والطغيان، وهم صابرون على الأذى والاضطهاد وما يلاقونه في هذه الحياة الدنيا، يرجون ما عند الله، فهذا يجعلهم في ظاهرهم ضعفاء مساكين. أو على اعتبار آخر، وهو أن أكثر أهل الإيمان فقراء، أكثر أهل الإيمان فقراء وضعفاء ونحو ذلك، فهؤلاء هم أكثر أهل الجنة. ولذلك يقول الله عز وجل للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ويقول للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من شاء أو من أشاء. أنت رحمتي يعني مظهر رحمتي، وإلا فالرحمة صفة لله عز وجل من صفاته سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية، هو سبحانه وتعالى موصوف بالرحمة. وأما قوله أنت رحمتي، فهذا المقصود منه أنت مظهر رحمتي، أي يظهر فيك أثر رحمتي. نعم، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم دار رحمته العظمى وهي الجنة. وأما الحديث الآخر، قال عن عبد الله قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل الله أهل الجنة الجنة، ويدخل أهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه. نسأل الله العفو والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الله أهل الجنة الجنة، ويدخل أهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت. الموت الذي كنتم في الدنيا تعرفونه انتهى. في بعض الأحاديث يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح بين أهل الجنة وأهل النار وهم يعرفون صورته، وينادى: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة والخلود فيها، وأن ينجينا وإياكم من النار وعذابها. فهذا الحديث له روايات كثيرة جدا في نفس المعنى، ومن بين الروايات: فإذا قيل لهم خلود لأهل الجنة بلا موت، ولأهل النار خلود بلا موت، قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. نسأل الله العفو والعافية. أهل الجنة يزدادون فرحا إلى فرحهم، يعني تصور يعني كده بسيط، الواحد لما يكون في الدنيا عايش في نعيم جميل كده في الدنيا، ما يتمنى أنه يزول عنه، ويتمنى أن النعيم ده يظل ويدوم. الغنى مثلا عند البعض، الغنى وعدم الحاجة والفقر، يعني يكون غني وعنده ملذات الدنيا وبيتمتع كده وفي نعيم ونحو ذلك، ما يتمنى أن يزول عنه ذلك طول ما هو في الدنيا. لو قيل لهذا الإنسان إن ما عندك في هذه الحياة الدنيا لن ينتهي بل ستظل في زيادة، فكيف يكون فرحه؟ والدنيا ستنتهي يوما، فكيف بالجنة؟ نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم الجنة. إذا خيل لهم وهم في نعيم الجنة منعمون على أنعم ما لا يتصور، يقال لهم هذا النعيم لن ينقطع وأنه سيدوم ولن ينتهي مع ما في الجنة من نعيم متجدد، من نعيم متجدد. يعني يحضرني إن أحد الإخوة يعني أخوه بيقول له مش تغير كده وتلبس كويس ونحو ذلك، فقال له يعني أنا عايزني ألبس كل يوم يعني حاجة، أنا ما عنديش قدرة أن أنا ألبس كل يوم حاجة. فقال له الآخر رزقنا الله إياك الجنة، فإن الجنة في كل لحظة إن شئت أن تلبس فيها ستلبس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. في الجنة كل شيء فيها متجدد، نعيمها لا يتكرر، ولذلك هذا من عظيم نعيم أهل الجنة، كل حاجة متجددة. وإلا النعيم لو متكرر يحصل ملل، زي الدنيا كده، لو الإنسان قعد في أعظم قصور الدنيا نعيما، قعد في شهر خلاص يزهق، عايز يغير الشكل، عايز يروح حتة تانية، أما الجنة فلا. ولذلك إذا قيل لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود بلا موت، فيزدادون فرحا على فرحهم. وأما أهل النار والعياذ بالله، فإذا قيل لهم يا أهل النار خلود بلا موت، فيزدادون حزنا على حزنهم، لأنهم ربما بعضهم ظن أن هذا العذاب سينتهي بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة، بعد سنوات، فظن ذلك أنه في أمل أن في يوم من الأيام سينتهي هذا العذاب. فإذا قيل لهم هذا العذاب دائم لا ينتهي خالد، بل ربما بعضهم ظن أنه مع شدة العذاب وطوله يموت يوما وينتهي من هذا العذاب، حتى أن بعضهم يسأل ملك النار وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فإنهم عند ذلك إذا قيل لهم لا موت، إنكم ماكثون خالدون فيها، نسأل الله العفو والعافية، فيزدادون حزنا على حزنهم. ولذلك هذا الحديث يعني فضلا عما فيه من الترهيب من عذاب النار والترغيب في يعني نعيم الجنة، فيه من الفائدة أنه فيه دليل على عدم فناء النار، على عدم فناء النار، خلافا للجهمية الذين قالوا بفناء النار والجنة. الجهمية يقولون الجنة والنار هيجي عليهم وقت الاثنين يفنوا خلاص، وإن العذاب والنعيم ده شوية كده وخلاص وينتهي، نعوذ بالله من هذا الضلال. وكذلك أيضا رد على من قال بفناء النار، وإن نسب هذا القول يعني لبعض طبعا المتكلمة ونحو ذلك، ونسب إلى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم، لكن لهما كلام يدل على غير ذلك، وهذا هو الذي في الحقيقة يعتمد كلامهما في أن النار لا تفنى. ثم قال في الحديث الأخير، قال عن حارثة بن وهب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى. قال صلى الله عليه وسلم كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ثم قال ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا بلى. قال كل عتل جواظ مستكبر والعياذ بالله. يصف النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أهل الجنة وأهل النار، أو بعض صفات أهل الجنة وصفات أهل النار في الدنيا، يعني هذه صفاتهم. قال ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى. قال كل ضعيف متضعف، يعني في الدنيا، لو أقسم على الله لأبره. هذا حاله في الدنيا، ضعيف متضعف، يعني يستضعفه الناس ويحتقرونه قد يكون المعنى على قول بعض أهل العلم ضعيف متضعف، يعني وصف لرقة قلوبهم، إنهم ضعفاء متضعفين لأن قلوبهم رقيقة. أهل الجنة في الدنيا أصحاب القلوب الرقيقة في الدنيا، فلرقة قلوبهم وصفت بهذا إنها ضعيفة ترق لأي شيء. قال لو أقسم على الله لأبر، يعني الواحد من هؤلاء لو أقسم على الله يعني معظما رجاءه في الله لا حقق الله عز وجل له ما يريد، وهذا وجد، ويعني لعله لا يزال والحمد لله يوجد في الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من أمثالهم في الأمة، فإن هناك من عباد الله من هو ضعيف بين الناس ولا قيمة له عند كثير من الناس، محتقر، لكنه عند الله عظيم، حتى أنه لو أقسم على الله لأبره. ثم قال ألا أخبركم بأهل النار والعياذ بالله. قال كل عتل جواظ مستكبر، يعني هذه أوصافهم في الدنيا والعياذ بالله، هم في الدنيا أصحاب هذه الأوصاف، العتل الجواظ المستكبر والعياذ بالله. العلماء يقولون العتل كل جاف شديد الخصومة بالباطل، العتل كل إنسان جافي شديد الخصومة بالباطل، غليظ شديد فظ والعياذ بالله، شديد الخصومة بالباطل والعياذ بالله، عنده خصومة بالباطل والعياذ بالله. وقد رأينا أمثال هؤلاء والعياذ بالله، وأشكال من هؤلاء والعياذ بالله، تجد الواحد منهم والعياذ بالله غليظ في قوله وفي أحواله وفي خصومته، حتى أن الناس يخافونه ويهابونه والعياذ بالله. عتل والعياذ بالله، جواظ والعياذ بالله. الجواظ قيل كل جموع منوع، الجموع المنوع والعياذ بالله، اللي عنده نهم في جمع المال في الدنيا والعياذ بالله، وحرص على هذا المال، وهذه أخلاق تورث أسوأ الأخلاق، أو هذه أوصاف تورث أسوأ الأخلاق والعياذ بالله. مستكبر أعوذ بالله، ظلمات بعضها فوق بعض، عتل وجواظ مستكبر والعياذ بالله. هذه أو أخلاق أو هذه أوصاف أهل النار في الدنيا، أكثر يعني من يدخلون النار هذه أوصافهم، تجدهم في الدنيا بهذه الأوصاف والعياذ بالله. فهذا الحديث فيه كذلك مواساة للمؤمنين المستضعفين، وفيه ترهيب من الاتصاف بأخلاق الفاجرين والعاصين من أهل النار والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن ينجينا وإياكم من النار. نقف على قوله باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.